رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نواصل الحديث في شرح المناسك من كتاب شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله. وقد انتهينا فيما مضى إلى التعرف على الأنساك الثلاثة والمواقيت والإهلال من الميقات والتلبية. الآن أحرم المحرم في ميقاته الذي مر عليه، وأهل ولبى وانتهى إلى مكة. كيف تدخل مكة؟ قال الإمام رحمة الله عليه: باب الاغتسال لدخول مكة. باب الاغتسال لدخول مكة. عن نافع قال: كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال الإمام رحمة الله عليه: الاغتسال سنة لدخول مكة، ودخولها نهارا أفضل استنانا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا زي ما قلنا أكثر من مرة، هذه السنن بنتعلمها عشان نعرفها، فما استطعنا فعله منها فعلناه، وما عجزنا نسأل الله أن يعفو عنا. فالآن السنة دخول مكة نهارا، يعني مثلا لو الأوتوبيس كده وصل كده بعد العصر كده شوية قبل مكة وحيخش مكة بالليل، السنة ان ينزلوا الحجاج خارج مكة يبيتوا بالليل هذه الليلة، والصبح يغتسلوا ويدخلون مكة نهارا. يبقى السنة دخول مكة نهارا، والاغتسال قبل قبل دخولها، دي سنة. لكن في هذا الزمان مع كثرة الحجاج وكثرة القوافل وانضباط الناس، وده يوافق وده يوافق شيء، نقول فاتقوا الله ما استطعتم، ونقول كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لكن العلم شيء والعمل شيء آخر، فبنتعلم تعلم السنة حتى لما نتمكن من فعلها بنعرف. فالسنة أن يدخل مكة نهارا لا ليلا، وأن يغتسل قبل الدخول، وأن يغتسل قبل الدخول. قال الإمام: ولو دخل ليلا جاز، لو دخل ليلا جاز. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخلها ليلا عام اعتمر من الجعرانة، والحديث فيه ضعف. قال المحقق بعد أن حقق الحديث: وروى سعيد المنصور عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهارا ويخرجوا منها ليلا. وأخرج عن عطاء قال: إن شئتم فادخلوا ليلا، إنكم لستم كرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كان إماما فأحب أن يدخلها نهارا ليراه الناس. طيب، من أين يدخل مكة؟ من أين يدخل مكة؟ قال: باب من أين يدخل مكة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا، ويخرج من الثنية السفلى. يعني زي مثلا أدي الشين، أدي المحطة، وأدي آخر البلد. يبقى الثنية العليا بمثابة المحطة، والثنية السفلى بمثابة آخر البلد. كان يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. وهذا برضو محتاج إلى جغرافيا وعلم طبيعة المكة، وفين الثنية العليا وفين الثنية السفلى، لكن برضو تتعلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. طيب، دخلت مكة، دخلت مشيت في الشوارع، مشيت في الشوارع فجأة لقيت الكعبة قدامك، هل هناك أعمال تفعلها عند رؤية البيت؟ قال: باب رفع اليدين عند رؤية البيت. باب رفع اليدين عند رؤية البيت. قال عن ابن عباس: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترفع الأيدي في الصلاة، وإذا رؤي البيت، وعلى الصفا والمروة، وعشية عرفة، وبجمع، وعند الجمرتين، وعلى الميت. لكن الحديث ضعيف، ولذلك قال الإمام: هذا حديث منقطع. فالحديث إيه؟ ضعيف. قال: واختلف أهل العلم في رفع اليدين عند رؤية البيت. لما تشوف الكعبة قدامك هنا ترفع يديك وتدعو، قال اختلف أهل العلم في ذلك. فذهب قوم إلى أنه ترفع. روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وكرهه قوم لما روي عن المهاجر المكي، قال: سئل جابر عن الرجل يرى البيت يرفع يديه، قال: قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله. وهذا أيضا حديث ضعيف. وروي عن أبي هريرة قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة، فأقبل إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت، ثم أتى الصفا فعلاه حتى ينظر إلى البيت، فرفع يديه، فجعل يذكر الله ما شاء أن يذكره ويدعو، قال: والأنصار تحته. رفع اليدين على الصفا ده ثابت، رفع اليدين على الصفا. أما تدخل الكعبة تطوف بالبيت سبعة أشواط، وتصلي ركعتين، وتشرب من زمزم، وتتوجه إلى الصفا، وأنت طالع على الصفا كده طبعا بيبقى ظهرك للكعبة، فساعة ما تطلع على الصفا ترجع تاني تستقبل الكعبة وترفع يديك وتدعو بما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: باب طواف القدوم. خلي بالك بقى من ترتيب الأبواب، الاغتسال إلى إيه؟ لمكة، ودخولها النهارة، من أين يدخل، وبعدين رفع اليدين عند رؤية البيت، دخل الكعبة وبقى هيبتدي بقى يعمل إيه؟ أول شيء طواف، طواف القدوم. عن محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ، ثم طاف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان، فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها عمرة، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه، ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم من طوب البين ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. إبا قال وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان إذا دخل مكة مراهقا يعني ضيق عليه الوقت، أرهقه الوقت، زي الناس اللي يروح مكة كده يوم 8 كده، إيه؟ يوم 8 الحج أو يوم 7 آخر النهار. كان ابن سعد بن أبي وقاص إذا دخل مكة مراهقا يعني أرهقه الوقت وضاق عليه، خرج إلى عرفة قبل أن يطوب البيت وبين الصفا والمروة، ثم يطوب البيت بعد أن يرجع. وقال نافع: كان ابن عمر إذا أحرم من مكة لم يطوب بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى رجع من ميناء. يبقى إذا من دخل مكة محرما بنسك من الأنساك الثلاثة التي شرحناها، أول شيء يفعله هو إيه؟ الطواف بالبيت. فإذا كان قارنا أو مفردا يبقى طواف اسمه طواف الايه؟ طواف القدوم. واذا كان متمتعا يبقى طواف الايه؟ طواف العمر. يبقى أول شيء أول ما تدخل مكة تطوف بالبيت، تطوف بالإيه؟ بالبيت. طيب هل هذا على إن كما يقال تحية البيت الطواف؟ لا، مش تحية البيت الطواف، هذا خبر لا يصح. المسجد الحرام مسجد، تحيته كتحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولكن من دخل الكعبة فهو بالخيار، إن أراد أن يبدأ بالطواف إذا كان داخل ناوي يطوف يبدأ بالطواف على طول وبعدين يصلي ركعتين، وأما إذا كان داخل مش ناوي يطوف إيه سيجلس. لكن هذا في حق من دخل غير محرم، أما من دخل محرما فهو يبدأ بأول شيء بالإيه؟ بالطواف كما قلنا. إما طواف القدوم هو سنة مستحبة في حق المفرد أو القارن، وإما طواف العمرة إذا كان متمتعا. وأثر سعد بن أبي وقاص يقول إن الإنسان اللي بيدخل مكة متأخر يوم 7 يوم 8 ده يطلع على المناسك إيه؟ على طول. في بعض الناس المقيمين هناك بيوصل مكة يوم 8 الفجر يطوف ويسعى يعمل عمرة ويتحلل ويجي لابس تاني. أنا مش طريقة دي إن أنا أطوف وأسعى يعمل عمرة ومقصص شعري واجي قالع واجي لابس تاني. لا، إذا أرهق يعني إذا ضاق به الوقت كما فعل سعد بن أبي وقاص يبقى يطلع على طول على إيه؟ الجبل، ويهل قارنا أو مفردا إن شاء، والقران أفضل عشان يأخذ إيه؟ النسكين. ما وصل متأخر بقى أهو يطلع على الجبل بقى زي ما فعل سعد بن أبي وقاص، يطلع على الجبل مباشرة، ما فيش مجال، فيش مجال يطلع على الجبل مباشرة ويوم العيد إيه؟ يطوف ويسعى. لكن لو فعل، لو دخل مكة وطاف وسعى يبقى طواف القدوم والسعي سعي الإيه؟ الحج. طيب هيبدأ بالطواف، أول ما يدخل يبدأ بالطواف، كيف الطواف؟ قال الإمام باب كيف الطواف، إزاي تطوف؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى 3 أطواف ومشى 4 ثم يصلي 2 سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه 3 أطواف. يبقى كيفية الطواف زي ما احنا عارفين بتخش ترمل 3 أشواط، الرمل اللي قلنا الايه الجري في المحل كده، هرولة كده سريعة كده بين المشي والجري كده، هرولة خفيفة في 3 أشواط، وتمشي في الايه في 4 الباقي، من الحجر الى الحجر شوط، من الحجر الى الحجر شوط، من الحجر الى الحجر شوط، 3 ترمل فيهن وتمشي في 4 الباقيات. قال الإمام رحمه الله العمل على هذا عند أهل العلم في الطواف، يعني العمل عند أهل العلم في كيفية الطواف على ما جاء في هذه الأحاديث أنه يرمل 3 من الحجر الأسود إلى أن ينتهي إليه ويمشي 4. طيب ما حكم الرمل؟ حكم الرمل الجري في 3 أشواط ده حكمه إيه؟ قال فلو ترك الرمل عمدا قال الشافعي فقد أساء ولا شيء عليه. يبقى الرمل إيه؟ سنة. الرمل إيه؟ سنة مستحبة وليس واجبة. وترك السنة عمدا إساءة، ترك السنة عمدا وأنت قادر على فعل السنة وتتركها عمدا هذا إساءة وتقصير في حق نفسك قبل أن يكون تقصيرا في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وهو قول عامة أهل العلم، عامة أهل العلم على أن من ترك الرمل متعمدا لا شيء عليه وإن كان قد أساء، إلا سفيان الثوري فإنه قال من ترك الرمل في الطواف فعليه دم. إبقى عامة أهل العلم على أنه إيه؟ لا شيء عليه. قال والرمل سنة في طواف الدخول اللي هو طواف الإيه؟ القدوم. الرمل سنة في طواف الدخول اللي هو طواف القدوم. أما طواف الإفاضة والوداع فلا رمل إيه فلا رمل فيه. خلي بالك بقى، فرق. طواف القدوم ده بيمتاز بأشياء لا تتكرر في غيره، منها الايه؟ الرمل، ومنها ايه؟ الاطباع، ومنها الايه؟ الاطباع. ايه؟ فأنت لو طفت طواف الإفاضة يوم العيد، إف مثلا نزلت من مزدلفة على مكة وروحش رميت، يبقى أنت لسه إيه؟ ما تحللتش التحلل الأول، حتى نزلت من مزدلفة على مكة مباشرة حطوف طواف الإفاضة وأنت إيه؟ وأنت محرم، فلا اطباع ولا إيه؟ ولا رمل. قال: والرمل سنة في طواف الدخول، فأما طواف الإفاضة والوداع فلا رمل فيه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض منه، وكذلك كل من أحرم من مكة فلا رمل عليه في الطواف، على قول بعض العلماء، هو أظهر أقوى قولي الشافعي. والقول الآخر أنه يرمل في كل طواف يعقبه السعي بين الصفا والمروة. من أين يبتدئ الطواف؟ قال: ويجب أن يبتدئ الطواف من الحجر الأسود. ويجب أن يبتدئ الطواف من الحجر إيه؟ الأسود. فالحجر الأسود هنا، أنت دخلت من الناحية دي، جيت عند الباب ده ولقيت الناس ماشيين، مشيت معاهم شوية اللي قبل الحجر، ما تحسبهمش شوط، ولا تحسب من هنا لغاية هنا شوط، ها؟ ما تحسبش شوية دول وشوط، ولا تبتدي من هنا وتنتهي تقول ايه بشوط، لا، الطواف يبتدي من الحجر الاسود الى الحجر الاسود. فاذا دخلت في مع الناس وهم يطوفون من اي مكان بعيدا عن الحجر، فانت ماشي كده لا نيه ولا حاجه، ماشي كده لغايه ما توصل الى الحجر فتنوي وتبتدي الايه؟ الطواف. يجب ان يبتدي الطواف من الحجر الاسود، فيجعل البيت على يساره، ادي الحجر اهو، ابتدي كده وابتدي ايه؟ الف، يبقى البيت على يساره، ويمشي على وجهه، يعني قبل ايه؟ وجهه، مش بيرجع لورا، يعني على وجهه، مش يمشي على وجهه، يعني يمضي ايه؟ قبل وجهه. وعن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكه اتى الحجر فاستلمه، ثم مشى عن يمينه فرمل ثلاثا ومشى اربعا. واستلام الحجر سيأتي الكلام عنه في الباب القادم إن شاء الله تعالى. قال الإمام: فيه دليل على أنه لو نكس الطواف بأن جعل البيت على يمينه ويمشي على وجهه لا يحسن. الطواف تجعل الحجر هنا، تبتدي الحجر وتجعل البيت على إيه؟ على يسارك، وتلف ضد عقرب الساعة، فعقرب الساعة هو المخالف، مش إحنا المخالفين، ها؟ أي تمشي تجعل البيت على يسارك. لو واحد مشى كده اهو جعل البيت على يمينه، الطواف ما يحسبش. فيه دليل على انه لو نكس الطواف بان جعل البيت على يمينه ومشى على وجهه لا يحسب، وهو قول الشافعي. وقال اصحاب الراي: يعيد ما دما بمكه، فان فارق مكه اجزاه دم. الشافعي قال لا ما ينفعش، لازم يعيد. الاحناف قالوا ايه؟ اذا كان لسه في مكه وسال يعيد، ولكن لو روح قال يجبر ذلك بدم، هو طاف وخلاص بس خالف الايه؟ السنه. قال: والاطباع سنه. والاطباع عرفناه، ايه هو؟ انك انت ايه؟ الرداء، الان الرداء على كتفك اليمين اهو. الاطباع يكون مع بدايه الطواف، اللي هو الطواف الايه؟ الاول، طواف القدوم. وانت داخل، اما بعد ما تخش الكعبه وتجرب كده من الحجر، تطبع، تاخد طرف الرداء اليمين، تعديه من تحت باطك اليمين وترميه على كتفك الشمال، ما كتفك اليمين مكشوف خالص وكتفك الشمال عليه ايه؟ عليه الطرفين بيضغط. هذا هو الطباع، هيئه الطباع، وهي لا تكون الا مع بدايه طواف القدوم، وبانتهاء ينتهي الطباع، مش من اول ما تحرم تطبع وتطلع بقى الجبل مكشوف الكتف والشمس تضرب فيك، وتيجي بقى جلدك محروق كده وبيقشر كده عشان يبقى يعني علامه انك انت حجيت. ما ينفعش كلام الاطباع في اول طواف القدوم فقط. قال: والاطباع سنه في الطواف، وهو ان يشتمل بردائه على منكبه الايسر من تحت منكبه الأيمن، فيكون منكبه الأيمن مكشوفا، فلا يزال كذلك حتى يفرغ من الطواف والسعي بين الصفا والمروة. يقول إيه؟ يخليه مطبع لغاية ما يخلص الطواف وكمان الإيه؟ السعي. السعي بالزيادة لا هو الاطباع ينتهي بإيه؟ بانتهاء الطواف بعد ما خلص 7 أشواط تغطي كتافك. روي عن يعلى ابن أمية قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر. باب استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود. زي ما احنا عارفين وقلنا الكعبة أوضة، الكعبة أوضة لها 4 أركان، ركنين جهة اليمن وركنين جهة الايه؟ الشام. الركنين المستقبلين اليمن اسمهم الركنين الايه؟ اليمنيين. المستقبلين الشام اسمهم الركنين ايه؟ الشاميين. قال: باب استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود. عن سالم عن أبيه أنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. ابن عمر بيقول: أنا ما شفتش النبي عليه الصلاة والسلام يمسح، يعني إيه؟ يعني يستلم من أركان البيت إلا الركنين اليمانيين. الركن اليماني الأول اللي هو قبل الحجر الأسود، الركن اللي قبل الحجر ومعه هما الاثنين بيسموا الركنين الايه؟ اليمانيين. فكان يستلم الركن اليماني ويستلم الايه؟ الركن الذي فيه الحجر الأسود. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ قالت: قلت يا رسول الله، أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. زي ما قلنا إن قريش لما جدت الكعبة المباني بتكلف، زي ما انتوا عارفين المباني بتكلف، فلما هدوا الكعبة وكانت على قواعد إبراهيم باقية، لما هدوها حبوا يبنوها قلت الأموال في أيديهم فاقتصروا في المباني، بنوا الكعبة على ما هي عليه الآن. وبعدين عشان يثبتوا ملك الكعبة ومساحتها حوطوا عليها إيه؟ اللي بيسموا حجر الإيه؟ حجر إسماعيل. ده عملوا صور كده من الحجارة فقالوا حجر إيه؟ إسماعيل. وبقي هذا الحجر يعني خارج الكعبة وهو منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة رضي الله عنها: ما شفتيش يا عائشة، ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ قالت: يا رسول الله، أفلا تردها؟ تم ترجعها أنت يا رسول الله، هم ضيقوا المباني، ما توسعها أنت وترجعها على قواعد إبراهيم. قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. لولا أن هم لسه جماعة إيه؟ يعني قريب عهد بالكفر والشرك، كنت هديت الكعبة ورجعتها تاني ودخلت في حجر إسماعيل، خليت على قواعد إبراهيم. لكن جماعة لسه حديث عهد بالكفر هيقولوا: شوف الذي يزعم أن رسول الله بيهد بيت الله. فترك المصلحة مخافة ما يترتب عليها من المفسدة. ترك المصلحة وهي توسعة الكعبة، كان عايز يهدها ويبنيها تاني ودخل فيها حجر إسماعيل ويجعلها بابين، باب شرق يخش منه وباب غرب يطلع منه، ها؟ على الأرض بابين ملتصقتين بالأرض عشان كل الناس تخش، مش تنجيفي بس لا تفتح إلا الملوك. لا، كان عايز الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ يجعلها بابين على الأرض كده يخش ويطلع. أيوه. وبعدين قال: لو عملت كده هيقولوا شوف الرسول إيه بيقول رسول الله بهد بيت الله. فترك المصلحة من أجل المفسدة. وهذه قاعدة أصولية عظيمة عند علماء الأصول يحتاج إليها كل الدعاة إلى الله عز وجل. ها؟ ما تصرش على إنك تعمل اللي أنت عايزه وخلاص واللي يحصل يحصل. مفيش حاجة اسمها اللي يحصل يحصل دي. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. اللازم نعمله واللي يحصل يحصل. تراق الدماء. يا أخي اتق الله، تراق الدماء وخلاص. عشان إيه؟ الإسلام عظم حرمة الدماء. حرمة الدماء لابد من درء المفاسد. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ارتكاب أخف الضررين. قواعد أصولية لابد أن نعرفها ونلتزم بها. قال بقية الحديث: فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك استلام الركنين اللذين يليان الحج إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام. أي بخلي بالك بقى، ابن عمر استنتج الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايز يهد الكعبة يوسعها ويخليها على قواعد إبراهيم، وكان بيستلم الركنين اليمنيين بس، وترك الركنين التانيين ليه؟ قال هما عشان ايه؟ مش ايه؟ يعني مش في الكعبة، فتركهما لذلك. قال: وفي الحديث دليل على جواز ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس فيقع في الفتنة. في الحديث دليل على جواز ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس فيقع في الفتنة. أما تخاف من عمل حاجة أو قول حاجة الناس ما تفهمهاش ما تعملهاش وما تكلمش بيها عشان ما توقعش الناس الفتنة. خاطبوا الناس على قدر إيه؟ عقولهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فخلاص الكلمة اللي تعرف الناس مش هيفهموها ما تقولهاش، والعمل اللي الناس مش تفهمه ما تقولوش متعملوش، درءا للفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن. رحمة الله عليه. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني، لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني. وروي عن معاوية رضي الله عنه أنه كان يمسح الأركان كلها وقال: ليس شيء من البيت مهجورا. وكان ابن الزبير كان وكذلك ابن الزبير كان يمسح الأركان كلها. وإيه الصح؟ السنة. وقال الإمام: والأول أولى للسنة. والأول أولى لإيه؟ السنة. لما نسمع إن صحابي خالف السنة نقوله الصحابي خالف السنة؟ نقوله إيه؟ لم يعلم بها، اجتهد اجتهد، خد بالك. ايوه، لكن الصحابي يترك السنه؟ لا، يخالف السنه؟ لا، بس هو فعله خالفه، نقول له ايه؟ نلتمس له العذر، لم تبلغه السنه، تاول الحديث، اجتهد فاخطا في فهمه، وهكذا. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستلم الا الركن الحجر الاسود، ركن ايه؟ اليمن. يبقى من خالف من الصحابه ذلك نقول ايه؟ نلتمس لهم الايه؟ العذر في افعالهم. والسنة والرسول هو الأسوة وليس غير رسول إيه؟ أسوة. وروي عن سالم بن عمر أنه أخبر بقول عائشة: إن الحجر بعضه من البيت. فقال ابن عمر: والله إني لأظن إن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك استلامهما إلا أنهما ليس على قواعد البيت، ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك. وروي عن ابن عباس أنه قال: في الحجر من البيت، الحجر من الايه؟ من البيت. والله يقول: وليطوفوا بالبيت. يبقى اللي يطوف داخل الحجر يبقى طاف فين؟ في البيت، وليس بالايه؟ بالبيت. زي ما كل سنة لما نشرح مناسك كده نقول له ايه؟ وانت بتطوف كده لما تلاقي الدنيا زحمة وتلاقي الحجر فاضي ما تستغربش وايه؟ وتخش، لأن الحجر من الايه؟ من البيت. والله قال: وليطوف البيت، ولم يقل وليطوف البيت. انت لو دخلت من هنا من حجر اسماعيل يبقى انت داخل الكعبة مش خارجها، والطواف يكون بها وليس فيها. وهذا قول عامة اهل العلم ان الطواف في الحجر لا يحسب. لو واحد ماشي في الطواف كده ولقى الدنيا زحمة وبص لقى الحجر فاضي كده جي داخل من هنا وهربان كده يعني زي الناس دايما بتحاول تهرب من زحمه، نقول له الشط ايه باطل ما تحسبهوش، وعليك ان تطوف طواف اخر. ويروى عن ابن عمر انه كان يزاحم على الركنين فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان مسحهما كفاره للخطايا. ومعنى الاستلام هو التمسح بالسلمه وهي الحجاره، وقال الازهري وهو افتعال من السلام وهو التحيه، كانه اذا استلمه اقترأ منه السلام. واهل اليمن يسمون الركن الاسود المحيا، يعني الذي يحييه الناس. عن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه استقبل الحجر ثم قال: إني لأعلم أنك حجر لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم تقدم فقبله. أثر من الآثار التي طارت في الآفاق تعلم الناس أن الدين اتباع. الدين إيه؟ اتباع. والإسلام استسلام. عليك أن تنفذ ما جاءك عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن جهلت الحكمة منه. لا توقف العمل بالدين على معرفة الحكمة، لا، افعل وابحث عن الحكمة، فإن هديت إليها فذلك فضل الله، وإن لم تهدى إليها لا تمتنع من العمل حتى تظهر لك الحكمة. بتقبل الحجر، بتقبله ليه؟ ما انتش عارف، حجر لا يضر ولا ينفع. والإسلام جه بمحاربة عبادة الحجارة، هقبله ليه؟ الرسول قبله خلاص. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإيه؟ فانتهوا. مفيش مجال للرأي في الدين، مفيش مجال للرأي في الدين. كما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من إيه؟ من ظاهره. لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الإيه؟ ظاهر الخف. فالدين قائم على الاستسلام، على الانقياد، على الخضوع، على الاتباع. وقال سويد بن غفلة: رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر والتزمه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفية. يعني بك حفية؟ لسه شرحينا من درسين بس اهو، يسألونك كأنك ايه؟ حفي. يسألونك عنها كأنك في كم تقديم وتأخير، يسألونك كأنك حفي عنها، يسألونك عن الساعة كأنك حفي بها، يعني كأنك ايه؟ بالغت في الاهتمام ايه؟ بها. فعمر بيقول للحجر: رأيت رسول الله بك ايه؟ حفية، يعني شفت رسول مهتم بك قوي، ما بيمشيش لما ايه؟ يستلمك. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر الأسود، فإن لم يمكنه من الزحام استلمه بيده وقبل يده، ويفعل في كل طوفة، فإن لم يمكن ففي كل وتر، فإن لم تصل يده إليه استقبله إذا حاذاه وكبر. يبقى استلام الحجر ليه كم هيئة؟ أول حاجة في ساعة الرواق خار، وحذرنا مرارا وتكرارا من الزحام الذي يفضي إلى الأذى. في حالة الرواق خالص تخش على الحجر كده تمسحه بيدك وتدخل دماغك في الحيطة وتقبله وتسجد عليه. بقى تقبله تعمل كده. طيب الدنيا زحمة شوي، تيجي مد ايديك في وسط الناس كده اللي قدامك ومسح الحجر ومقبل ايه؟ ايدك. طيب زحمة خالص، خليك بقى بعيد وشاور كده الله أكبر بس بقى. يبقى اللي يقول الله أكبر بعيد كده زي اللي استلمه وزي اللي قبل. قال وهو قول الشافعي، قال نافع: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم يقبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. ما شاء الله، شوف الحرص على السنة. ما تركت تقبيل الحجر منذ رأيت رسول الله إيه؟ يفعله. اليوم الشافعي رضي الله عنه يقول ايه؟ ما تركت غسل الجمعة منذ أن احتلمت، لأن الرسول قال غسل الجمعة ده إيه؟ واجب. ما تركت منذ أن احتلمت، لا سفر ولا حضر، لا صيف ولا شتاء. حرص على السنة يا إخواني، السنة هي الحصن الحصين، من دخله كان من الأمنين. السنة هي طوق النجاة، السنة هي طوق النجاة. إنه من يعش منكم بعد فسرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليه بالنواجذ. وقال عطاء: رأيت جابر بن عبد الله وابن عمر وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة إذا استلموا قبلوا أيديه. قال أبو سليمان الخطابي على حديث عمر: فيه من العلم أن متابعة السنن واجبة، وإن لم يوقف لها على علل معلومة وأسباب معقولة تعمل، وإن ما أعرفش الحكمة إيه لا تمتنع عن العمل حتى تعرف الحكمة، لا اعمل، ابحث عن الحكمة لا مانع. الله تبارك وتعالى لم ينكر على الملائكة سؤالهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ الله تعالى ما أنكر عليهم السؤال، فالبحث عن الحكمة والمعرفة ما فيش مانع منه، لكن الملائكة سجدوا، ما امتنعوش عن السؤال، ما يعرفوا ليه، لا سجدوا. بدليل ايه؟ بدليل ان السجود كان متاخر. وعلم ادم الاسماء، علمه امتى؟ بعد ما ايه؟ بعد ما خلقه. وكان الامر: فاذا سويت ونفخت فيه روحي فقعوا ايه؟ فقعوا له سجدين. هم نفذوا الحكم، نفذوا الامر، وسالوا عن الايه؟ عن الحكمه. فما فيش مانع تبحث عن الحكمه، بس لا توقف العمل، اعمل وابحث عن الحكمه براحتك. قال: فيهما العلم ان متابعه السنن واجبه، وإن لم يوقف لها على علل معلومة وأسباب معقولة، وأن أعيانها حجة على من بلغته وإن لم يفقه معانيها. مش السنة بلغتك؟ أي حديث أنا سمعت حديث بس مش فاهمه، ما مش مشكلة، اعمل بعدين افهم براحتك، اعمل وبعدين افهم. إلا أن معلوما في الجملة أن تقبيل الحجر إنما هو إكرام له وإعظام لحقه وتبرك به، وقد فضل الله بعض الأحجار على بعض، كما فضل بعض البقاع والبلدان، وكما فضل بعض الليالي والأيام والشهور. وباب هذا كله التسليم. التسليم: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رمى علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. فخلي بالك، التسليم الإسلام معناه التسليم. أسلم، استسلم بقى، استسلم، لا تجادل. وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضل الحجر الأسود، ومنها أحاديث ضعيفة. من الأحاديث الضعيفة أن الحجر يمين الله في الأرض، وهذا حديث ضعيف لا يصح. ولكن من الأحاديث الصحيحة أن الحجر نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن، وأنه يبعث يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يشهد لكل من استلمه. وعن ابن عمر قال: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر فاستلمه، ثم وضع شفتيه عليه طويلا يبكي، ثم التفت فإذا هو بعمر يبكي، فقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. وهذا الحديث أيضا ضعيف. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل سنخرج يوم السبت للاستفتاء على الدستور؟ وماذا نقول؟ الجواب يا إخواني: الدستور أهل العلم قرأوه ووقفوا على ما فيه ولهم عليه مؤاخذات. فمن أهل العلم من حارب بشدة وأنكر هذه المؤاخذات وامتنع ومنع، عن الموافقة. ومن أهل العلم من رأى أن من المصلحة الموافقة على هذا الدستور ومهما كان فيه، لعل الله سبحانه وتعالى يرزقنا الاستقرار ونخرج من هذه الأزمة. بقينا سنتين في فوضى واضطراب، فرأى بعض أهل العلم الموافقة على الدستور على ما فيه، على ما فيه من باب قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ومن باب قولهم ما لا يدرك كله، لا يترك كله، فقال نوافق رجاء أن يخرجنا الله تعالى من هذه الأزمة والبلاد تعدي بأمن وأمان إن شاء الله تعالى. ما حكم بيع ملابس النساء وخصوصا العبايات الخارجية، الجلباب الذي أمر الله المرأة بالخروج به إلى الشارع؟ قال فيه العلماء يجب أن يكون طويلا فضفاضا ثقيلا، ليس زينة في نفسه ولا مبخرا، ولا يشبه لباس الرجال ولا يشبه لباس الكافرات. دي الشروط التي يجب أن تتوفر في الجلباب الذي تخرج المرأة به. مما عمت به البلوى حتى في العبايات دلوقت إنها ضيقة، بتبقى المرأة ماشية العالي والواطي كله واضح منها، هذا غلط لا يجوز. وفي نفس الوقت بيبقى مطرزة، تطرز على درعتها وتطرز على صدرها وتطرز على ظهرها، وهذه زينة، فهذه كلها مخالفات شرعية، فإذا لا يجوز بيعها. هل صح عن عمر أنه كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام؟ صح هذا الأثر عنه رضي الله عنه. إذا وصل مكة مجهدا ولا يستطيع الطواف، هل يصلي تحية المسجد ويؤخر الطواف حتى يستريح؟ لا بأس بذلك إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.